لماذا أو ما الحكمة من منع الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف بالبيت؟ ما الحكمة من منع الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض الطواف بالبيت؟ هل لأن الطواف من شروطه الطهارة أم لأن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد؟ للأمرين، الطواف لا بد له من الطهارة، والحائض ما تمكث في المسجد، الأمرين جميعا. نعم.